الخدود وارجعي وعن الهوى فترفعي. يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي. لله حمدا فاشكري، لله حمدا فاشكري، وعن المهالك فارجعي. يا إلى الحساب تأهبي، الحشر حق فاخشعي. وإلى الحساب تأهبي، الحشر حق فاخشعي. قبل الممات فإنه يوم الرجوع لترجعي. قبل الممات فإنه يوم الرجوع ترجعي. يا نفس توبي وارجعي، يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي. يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي. لله حمدا فاشكري، لله حمدا فاشكري، وعن المهالك فارجعي. يا نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي. يا نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي. وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتقلعي. وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتقلعي. يا نفس توبي وارجعي، يا دنيا شراب زائل فعن الشراب ترفعي. دنيا شراب زائل فعن الشراب ترفعي. وعن المهالك فارجعي.